السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خير أختنا أنس، جزاكم الله خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الصوت واضح يا جماعة؟ طيب، اللي الصوت واضح عنده كده يكتب 7، اللي الصوت واضح عنده يكتب 7. طيب، باقي الناس اللي موجودة معانا على الغرفة الصوت مش واضح عندها، اللي مكتبش 7. باقي الناس؟ لا، لسه في ناس ما كتبتش. الصوت واضح عند الجميع ان شاء الله. طيب، نبدأ بإذن الله عز وجل. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شاء ربي من شيء بعد، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنحن الآن في بداية الدرس الثاني من سلسلة على طريق العبودية، والتي أسأل أن يجعلها ربي عز وجل لوجهه خالصة ولا يجعل فيها لأحد غيره شيئا، وإن اشتهت النفس وسعت الجوارح إنه ولي ذلك والقادر عليه. في هذه السلسلة نحاول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب، حتى لا نطيل، معذرة على الانقطاع، ولكن بسبب انقطاع الكهرباء. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شاء ربي من شيء بعد، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذه الكلمات ابتغاء مرضاته لا رياء فيها ولا سمعة، وأن يجعل هذه السلسلة في ميزان حسناتنا يوم أن نلقاه، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. تكلمنا في بداية اللقاء الأول في هذه السلسلة، سلسلة على طريق العبودية، عن بعض المعاني في منزلة الإنسان عند الله عز وجل، واتكلمنا أيضا عن معنى العبودية ومدى تكوين الإنسان وعجزه وضعفه وجهله، وأنه لا يملك من الأمر شيئا، ومعنى السعادة الحقيقية في القرب من الله عز وجل، وكيفية الحصول أو الوصول إلى تلك السعادة. واليوم بإذن الله عز وجل نتكلم عن معاني أخرى على طريق العبودية، ومن أهمها على الإطلاق معرفة أهمية العبودية. العبودية مهمة ليه يا جماعة؟ حد كده يفكر معانا بصوت عالي ويكتب لنا ليه العبودية مقام مهم في الدين؟ لأن هي اللي هتوصلنا ربنا، السبب اللي خلقنا من أجل. جزاكم الله خير أختنا عبد الرحمن، جزاكم الله خير أختنا أمير. في حد تاني عنده تصور؟ كلكم هنا يا عبد الله، جزاكم الله خير، عشان نعبد ربنا على السيرة وإلى الأسئلة كلكم هنا، جزاكم الله خير دكتور، نعم الله. جميل، جزاكم الله خير. إذا هي الغاية من وراء هذا الخلق هي تحقيق ما أو هو مع تحقيق مقام العبودية. إذا فالعبودية أو مقام العبودية تعتبر الحالة اللي ربنا سبحانه وتعالى بيحب أن يراها متمثلة في العبد، وعلى قدر تمثل العبد في هذه أو في هذا المقام بيكون رضا ربنا سبحانه وتعالى عن هذا العبد. والمعنى ده بيؤكده قول النبي صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون العبد وهو ساجد من ربه، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. وفي رواية الطبراني، النبي صلى الله عليه وسلم بيقول: ما من حالة يكون العبد عليها أحب إلى الله من أن يراه ساجدا يغفر وجهه في التراب. بل إن في أوقات لما يكون العبد بيحدث ليه انكسار، فإن الله سبحانه وتعالى يعامله في هذا الوقت، وقت الانكسار القلبي بينه وبين الله، معاملة خاصة. معاملة خاصة. على سبيل المثال، زي المريض اللي كسر هذا المرض، حتى لو كان في ظلم أو طغيان، ولكنه انكسر في هذا المرض. فإن كان مؤمن شكر الله عز وجل وصبر على هذا البلاء، فيجد الله سبحانه وتعالى قريب منه في هذا البلاء، كما جاء في الحديث القدسي: يا ابن آدم مرضت فلم تعودني؟ قال: يا رب كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال: أنا علمت أن عبدي فلانا مرض فلم تعده، أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده. هي دي، ربنا سبحانه وتعالى دائما وأبدا عند المنكسرة قلوبهم. عشان كده ندرك من هذا الكلام قول أحد الصالحين عندما قال: دخلت على الله من أبواب الطاعات كلها، فما دخلت من باب إلا رأيت عليه الزحام، فلم أتمكن من الدخول حتى جئت من باب الذل والافتقار، فإذا هو أقرب باب إلى الله وأوسع الأبواب، ولا مزاح فيه ولا معوق، فما هو إلا أن وضعت قدمي على عتبيه، فإذا هو سبحانه وتعالى قد أخذ بيدي وأدخلني عليه سبحانه وتعالى. عشان كده قال أحد الصالحين: لا طريق أقرب إلى الله من العبودية، والعبودية لن تتحقق إلا بالذل والانكسار والافتقار بين يدي الله سبحانه وتعالى. الكلام واضح يا جماعة؟ واضح الكلام ولا فيه نقاط محتاجة توضح؟ جميل. ولأن هذا المقام، مقام العبودية، هو الحالة أو هي الحالة اللي ربنا سبحانه وتعالى بيحب أن يراها على العبد، وعلى قدر تمثلها في العباد أو في العبد تكون ولاية ربنا سبحانه وتعالى ونصرته لعباده. قال تعالى: أليس الله بكاف عبده؟ العبد اللي بيحقق هذا المقام ربنا سبحانه وتعالى بيكفيه وبيتولاه وبينصره. في المقابل هنوضح إن شاء الله دكتورة حسناء. في المقابل بنجد إن أكثر الأمور اللي بتغضب الله عز وجل هو تمرد العبد على ارتداء رداء العبودية، واستبدال رداء العبودية برداء العز والكبر والعياذ بالله. قال ربنا سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: العز إزاري والكبرياء ردائي، فمن ينازعني عذبته. فالكبر والتمرد منافي لمقام العبودية، عشان كده بنلاقيه هو من أكبر الذنوب وأخطرها على الإطلاق. بل بتجد إن صاحب هذا الخلق السيء أو هذا المقام التربوي المذموم اللي هو مقام الكبر، مقام التمرد، بنجد إن صاحب هذا المقام المذموم بيحرم من التوفيق والمعية والولاية والنصرة الإلهية من قبل الله عز وجل. قال تعالى: فأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. وهنا واقفة ما تعديهاش. طب ممكن حد يتكبر بحق؟ ممكن يا جماعة؟ ربنا سبحانه وتعالى بيقول: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. ممكن حد يتكبر بالحق؟ إزاي أختنا أمال؟ إزاي؟ ذكرينا بيه. جميل. والأوضح منه تقريبا فيما أذكر سيدنا أبو دجانة عندما كان يتحرك في الجيش، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هذه مشية يبغضها الله ورسوله إلا في هذا الموضع. تكبر بهذه المشية ولكن أمام أعداء الله عز وجل، فبالتالي هو حصل له كبر ولكن بالحق، بالعزة، بعز الإسلام أمام أعداء الله عز وجل. فالشرف العظيم للعبد أو للإنسان أنه يحقق هذا المقام، مقام العبودية لله عز وجل، ويسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون دائما وأبدا على هذا المقام، ويطلب من الله عز وجل الحماية والنصر والعون والمدد، لأنه يرتدي هذا الرداء، رداء العبودية. فإذا ما استكبر عن ذلك وظن أنه يستطيع أن يعيش وهو لا يرتدي هذا الرداء، رداء العبودية، في هذه اللحظة يفقد معية الله ونصرة الله، ويبدأ في طريق الطغيان، طغيان الطاعة والكبر الذي لا حدود له إلا من رحم ربي عز وجل. ومن ثم بيكون العقاب الأليم اللي في انتظاره بعد كده إن لم يرجع إلى الله عز وجل. قال تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. الأسئلة إن شاء الله في الآخر أختنا في السبيل. وفي أسباب كثيرة لارتداء العبد رداء العزة والكبر وتمرده على رداء العبودية، هذه الأسباب بتوصله لهذا المقام المسموم. ولعل من أهمها وأخطرها على الإطلاق على هذا العبد أو على هذا المسلم الشعور بالعزة والرفعة على غيره فيما حباه الله من إمكانيات. نركز في أسباب بتوصل للشعور ده، شعور العزة والكبر والعياذ بالله، شعور التمرد على ارتداء رداء العبودية. وأخطر هذه الأسباب على الإطلاق الشعور بالعزة والرفعة على غيره بما حباه الله سبحانه وتعالى من إمكانيات، وبما أكرمه الله سبحانه وتعالى وهداه إلى فعل الطاعات، فيبدأ الإنسان أو العبد ينخدع بذلك ويظن إن عنده شيء ذاتي يملكه ليس عند غيره مثله أبدا، فيتكبر بذلك الشيء ويتعاظم في نفسه، فتصبح هذه الإمكانيات وتلك الطاعات التي أكرمه الله سبحانه وتعالى بأدائها حج عليه لا لي. قال النبي صلى الله عليه وسلم، صلوا على النبي يا جماعة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال الرجل يذهب بنفسه حتى يكتب في الجبارين فيصيبه ما أصابهم. يعني يشوف نفسه، بل إن صاحب الذنب المنكسر اللي بيرى نفسه أقل الناس شأنا قد يكون عند الله من أفضل الناس أو أفضل من هذا الذي يتكبر أو يتمرد أو يطغى بما عنده من إمكانيات أعطاه الله إياه. وكلنا عارفين الحديث بتاع الرجلان اللي من بني إسرائيل اللي كانوا متواخيان، وكان أحدهما مذنب والآخر مجتهد في العبادة، وكان لا يزال المجتهد يرى الآخر على الذنب فيقول: أقصر فوجده يوما على ذنب، فقال له أقصر، فقال له المذنب خليني وربي، سيبها بيني وبين ربنا، أبعثت علي رقيبة؟ وقبل ما نكمل الحديث في هنا وقفة، خدوا بالكم يا جماعة، خدوا بالكم يا شباب، خدوا بالكم يا بنات، في قصة فقه الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، لما تيجي تنصحوا في الدعوة وتتكلموا في الدعوة مع حد وتدعو حد إلى الله سبحانه وتعالى وتجده على معصية أو تجديها على معصية، ما تتكش عليها قوي، لأن خلي عندك حكمة، خلي عندك بصيرة في اللي قدامك، وشوف بص على عينه، لو حسيت بانكسار الذنب في عينه ما تتكش عليه خلاص. الشعور ده افتح له بيه باب أمل، باب رجاء، باب رجوع إلى الله سبحانه وتعالى. ما توصلوش لمرحلة تانية وتقفل في وشه الباب، لعله بينه وبين الله سبحانه وتعالى حال أو مقام قلبي لا تعلمه، فبالتالي ربنا سبحانه وتعالى يرى من قلبه هذا المقام وهذا الذل والانكسار في هذه اللحظة، فيقبله منه ويرى من قلبك أنت عزة بغير الحق وطغيان لهذا المقام، مقام الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، فبالتالي يحبط عنه. خد بالك، فقال أبعثت علي رقيبة؟ فقال والله لا يغفر الله لك. خدوا بالكم، مش شرط تقولوها، خافوا ان انتوا تقولوها بقلوبكم قبل ما تطلع على لسانتكم. بتحصل ولا ما بتحصلش؟ بتحصل اخوات، يشوفوا واحده متبرجه، يشوفوها مثلا بتتصدق، يعرفوا ان هي كانت صايمه، يعرفوا مثلا ان هي معاها مصحف في الشنطه، هي يعني هو هي بتعمل ايه؟ هي هو انت كده هيتقبل منها يعني؟ خدوا بالكم. وايضا بالنسبه للشباب، خد بالك، بتقولها بقلبك، بتزدري صاحب الذنب بقلبك، خد بالك من هذا المقام، واحذر ان تكون من هؤلاء، واحذري ان تكوني من هؤلاء حتى لا يحبط عملك. اياك وازدراء الاخرين حتى لو كان بالقلب، حتى لو كان بالقلب، حتى لا يعافى وتبتلي انت، لا يعافى وتبتلى انت، فاحذروا من هذا حتى لا تصابوا بمثل ما اصيب به وتبتلوا بما ابتلي به. فقال والله لا يغفر الله لك، او لا يدخلك الله الجنه. فقبض وهم على ذلك، فاجتمع عند رب العالمين، فقال لهذا المجتهد، اي الله سبحانه وتعالى قال لهذا المجتهد، اكنت بي عالمه، او كنت علي، او كنت على ما في يدي قادره؟ وقال للمذنب اذهب فادخل الجنه برحمتي، وقال للعابد المجتهد في العباده اذهبوا به الى النار. وهو ده المعنى اللي ابن عطاء بيؤكد عليه، فيقول رب معصية أورثت ذلا وانكسارا، خير من طاعة أورثت عزا واستكبارا. رب معصية أورثت ذلا وانكسارا، خير من طاعة أورثت عزا واستكبارا. وأيضا قال بعض السلف كما نقل أو كما ينقل عنهم الإمام ابن القيم، رب معصية أورثت ذلا وانكسارا، خير من طاعة أورثت عزا واستكبارا. ابن القيم بينقل عن بعض السلف يقول إن العبد قد يعمل الذنب فيدخل به الجنة، ويعمل الطاعة فيدخل بها النار. ابن عطاء، ابن عطاء الله، قالوا كيف ذلك؟ ازاي العبد يعمل الذنب فيدخل به الجنة، وازاي العبد يعمل الطاعة فيدخل بها النار؟ قالوا كيف ذلك؟ قال يعمل الذنب فلا يزال نصب عينيه، إن قام وإن قعد وإن مشى ذكر ذنبه، فيحدث له بذلك انكسار وتوبة واستغفار وندم، فيكون ذلك سبب لنجاته. ويعمل الحسنة فلا تزال نصب عينيه، إن قام وإن قعد وإن مشى، فكلما ذكرها أورثته عجبا وكبرا ومنة، فتكون سبب الهلاك. فيكون الذنب موجب لترتيب طاعات وحسنات ومعاملات قلبية أخرى من خوف وحياء يعني الإطراق بين يدي الله عز وجل منكسرا ومنكس الرأس خجلا من الله عز وجل، يكون سبب من أسباب الإقبال على الله سبحانه وتعالى، وهو في هذا المقام باقي نادم مستقيل لربه سبحانه وتعالى. وكل ده أنفع للعبد من طاعة تخليه يتكبر ويزدري إخوانه ويرى ما هم عليه بعين الاحتقار، ويرى ما هم عليه بعين الاحتقار. وطبعا لا ريب إن هذا المذهب خير عند الله سبحانه وتعالى وأقرب إلى النجاة والفوز من المعجب بطاعته. هذا المذنب خير عند الله سبحانه وتعالى وأقرب إلى النجاة والفوز من المعجب بطاعته، وإن كان لسان حاله بيقول عندي شيء عندي شيء، فبالتالي بيعجب بهذا الشيء فيحبط عمله. أما الآخر فلا يرى لنفسه شيئا أصلا، ده هو مذنب فينكسر، فبالتالي يزداد في مقامات القرب من الله عز وجل. خلاصة الكلام حتى لا نطيل، إذا أراد الله سبحانه وتعالى بعبد خيرا ألقاه في ذنب ليكسره به ويعرفه قدره ويكفي به شره لعباده، فيستخرج بذلك الذنب الذي يكون سبب لكثرة هذا العبد داء العجب والكبر والمنة من قلب هذا العبد، إن أراد الله سبحانه وتعالى بهذا العبد خيرا، فيكون هذا الذنب أنفع لهذا العبد من طاعات كثيرة، ويكون بمنزلة شرب الدواء حتى يستخرج من قلبه الداء العضال ألا وهو العجب. ربنا سبحانه وتعالى خلقنا بهذا التكوين وما فيه من ضعف وعجز وجهل واحتياج حتى يسهل علينا أداء واجبات العبودية في هذا الطريق وفي هذه الدنيا، فيحدث انسجام إيماني وانسجام تربوي وانسجام مقامي في مقامات العبودية المختلفة بين ما هو مركوز في الفطرة وبين ما ينبغي أن نقوم به من تواضع وتذلل وانكسار وتضرع وحب وخشية وهيبة لله سبحانه وتعالى. فلو حصل وتبرد العبد على ارتداء رداء العبودية، فبذلك يخرج من كنف الله عز وجل ورعايته، وتكون له المعيشة الضنكة في الدنيا قبل الآخرة والعذاب في الآخرة. قال تعالى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكة. كنا عايزين نتكلم النهاردة ونكمل في عناصر أخرى من الفرق بين الشكل والمضمون، الفرق ما بين العبادة والعبودية، وإزاي تكون العبادة مؤثرة، وأقيم نفسي إزاي إيمانيا إذا كنت عملت أو فعلت العبادة دي وتأثرت بيها، أقيم نفسي إزاي، أعرف إزاي إذا كانت العبادة اللي أنا بعملها دي أدت لزياد مقام العبودية في قلبي وبيني وبين الله، ولا كانت شكل دون مضمون. أبدأ بإيه؟ قبل ايه؟ ايه خطورة الاهتمام بالشكل دون المضمون، وازاي ما بقاش هذا العبد ولكن اهتم بالمضمون مع تحسين الشكل. كل المفاهيم دي وكل التوازنات دي كان نفسنا نتكلم فيها، بس الساعة بقت 11، فاعذروني هنخليها للمرة الجاية. الشاهد من الكلام، اللهم آمين، الشاهد من الكلام عايزين في هذه السلسلة نفرق ما بين العبادة والعبودية. عايزين في هذه السلسلة بإذن الله عز وجل، وإن شاء الله لن تطيل، يعني لن تكون أكثر من 5 دروس على الأكثر إن شاء الله بإذن الله. من أول المرة الجاية هنبدأ ناخد خطوات عملية ومعايير إيمانية وتربوية لتحقيق مقام العبودية في رحلة السير إلى الله عز وجل، بحيث إن كل واحد فينا يبقى عارف هو فين وهيمشي إزاي عشان يوصل لإيه. أنتوا اللي هتقيموا نفسكم، أنتوا اللي هتكملوا بينكم وبين ربنا عز وجل في تفعيل قضية التربية الذاتية والانتقال بين المراحل التربوية المختلفة ذاتيا. هتعملوا ده بنفسكم بإذن الله عز وجل، هتاخدوا مفاتيح هذه الأبواب حتى تدخلوا على الله عز وجل بتلك المفاتيح وتنطلقوا في رحلة السير إلى الله عز وجل فيما بينكم وبين الله. أبشروا وأملوا في ربكم خيرا، فنعم الرب ربكم يا شباب. هنكمل المرة الجاية بإذن الله ونتكلم عن المفاهيم اللي احنا ذكرناها والعناصر اللي احنا أشرنا إليها منذ قليل. لو حد عنده أسئلة قبل ما نختم جزاكم الله خيرا، يعني ما فيش، نختم مباشرة حتى لا نطيل على الناس. في أسئلة؟ نرجع نقول عشان أكون صادق معاكم، قضية الثقة بالنفس والكبر، أو الثقة بالنفس ورؤية النفس، أو الثقة بالنفس والعجب، هي كلها أختنا سلسبيل بتبقى شعرة أنت اللي بتبقى عارفاها وربنا بيعرفها لك، فلست وحدك في ميدان العبودية، وربنا سبحانه وتعالى لا يتركك أبدا، بيفهمك أن أنت عندك خلل أو عندك حاجة محتاجة تركزي عليها وتعملي عليها تسليط ضوء إيماني عشان تعالجي هذا الأمر أو هذا الخلل التربوي. قضية الثقة بالنفس أحيانا لا تعد كبر وأحيانا تنقلب لكبر. الضابط لو الثقة بالنفس في الإمكانيات اللي ربنا سبحانه وتعالى أعطاها لك بالله عز وجل، إن ربنا هو اللي ابدهاني وإن أنا من غير ربنا ولا حاجة، وإن أنا بهذه الإمكانيات بدون إمداد حقيقي من الله سبحانه وتعالى بتفعيل هذه الإمكانيات لا أساوي شيء. بمعنى أنا دلوقتي عندي ربنا سبحانه وتعالى أعطاني قدرة رهيبة على الحفظ، ذاكرة قوية. طب ما في ناس كتير جدا ذاكرتها قوية، ليه حضرتك ربنا حفظك القرآن وهم ما حفظهمش؟ ليه ربنا سبحانه وتعالى فتح لك في طلب العلم وخلاك تجتهدي في هذا الباب وتحصلي بهذا الذكاء، وغيرك اللي عنده نفس الملكة ما قدرش يحصل اللي انت بتحصليه؟ اذا الملكة موجودة عند الشخصين، عند حضرتك وعند غيرك، ولكن اللي فعل هذه الملكة هو الله سبحانه وتعالى مش حضرتك. فده ثقة بالنفس فيما أعطاه الله سبحانه وتعالى ليه من إمكانيات فبردها إلى الله. لكن لو أنا بقول أنا جامد وأنا ما حصلتش وأنا اللي ما هجيب الدب من ديله وأنا اللي الذكي وأنا اللي حفظت عشان أنا عندي ملكة الحفظ والحمد لله بعرف أحفظ جزء مثلا في يوم أو نص جزء في يوم، وبدأت تتكلمي عن نفسك بهذه الإمكانية، ساعتها تعد كبر أو ساعتها تدخل في القسم المذموم اللي هو رؤية النفس. وضحت؟ لكن لو بترد ده دائما وأبدا إلى الله عز وجل، وإن بدون ربنا فعلا وربنا يرى، وإنت تعلمي إن ربنا يرى من قلبك الصدق في الكلام ده، وده بيجي بالتدرج والمجاهدة، إن حضرتك بتردي هذه الإمكانيات إلى الله، لا ده ثقة بالنفس وما تعدش كبر بإذن الله عز وجل. ولكن احذري، فعلق قلبك بالله عز وجل. تصليط الأوامر على من أصغر مني، وطلب من الأطفال أن بلقب لو كنت مثلا بدرس لهم عادي، أم في المسألة نوع كبر حتى لو أقاربي لكن في الدرس فقط؟ هو إن شاء الله ما يكونش في حاجة، واحنا مش عايزين انا اسف في اللفظ، انا اسف ان انا هستخدم اللفظ ده واعذروني فيه، بلاش الهسهسه اللي عندنا دي. يعني ايه هسهسه؟ يعني انا عندي يعني انا كده لما اقول لهم ان انا مثلا يقولوا لي يا معلمه او يقولوا لي يا كذا او يا كذا، فبالتالي يبقى انا كده متكبره. لا، احنا بنعلمهم الادب، بنعلمهم الاحترام، بنعلمهم توقير الكبير واحترام الكبير. فبالتالي خدوا بالكم النقطه دي، لا ان شاء الله ما يكونش فيها حاجه، ان شاء الله ما يكونش ذنب ولا حاجه باذن الله، ولكن جددي النيه ان انت ازرعي فيهم هذا المعنى سواء معك او مع غيرك، ودايما عشان تتجنبي هذا الامر وما يبقاش فيه عندك حرج نفسي، اعملي اسقاط على غيرك وهم هيفهموا. الاطفال اذكياء، لما تيجي تكلميهم عن احترام الاخر، ومن المفروض لو مثلا حد بيدينا حاجه ما نكلمش المعلمه بتاعتنا كده، لا لازم نديها لقب عشان نحترمها، فنتعود على احترام الكبير وتوقير الكبير، وده من الدين، وتبدأ تزرع فيهم هذا الكلام. طبعا اختنا امل جزاكم الله خير، هل اساءه احد لك وغالبا بقصد اساءه لشخصك وتقليل من عملك، الاساءه نوعها ماديه نرد عليها بمعنى نعرفها غلطها ننتهي مع الشخص ده؟ هل إساءة أحد لك وغالبا بقصد إساءة لشخصك وتقليل من عملك؟ لا ما تردوش، ما ترديش، وخلي بصدقك وإخلاصك مع الله عز وجل عملك هو اللي يرد مش انت. ما ترديش، ما ترديش على تلك الإساءات، ولا تلتفتي، ولا تلتفتي إلا من باب على رسلكما إنها صفية زوجتي، لو هذا المقام يستدعي التوضيح، لو هذا المقام أو هذه الإساءة تستدعي التوضيح، لكن دون ذلك لا، انطلقوا ولا تلتفتوا. كيف نرد على الأخوات اللي بتقول مش مهم الشكل أو اللباس طالما أني محافظة على أورادي وأتصدق وأصلي؟ خلينا نتكلم بصراحة، إن كان كلامهم ليه جانب من الحق، ولكن فيه جانب كبير من الباطل. بمعنى مش شرط الشكل يا جماعة أو اللبس، مش معنى كده إن أنا بقول إن الشكل أو اللبس ده مش حاجة مهمة، أو دي حاجة نتركها، أو دي حاجة مش من الدين، لا ده من الدين، السمت العام الظاهر من الدين، ولكن هو مش هو كل الدين. فبالتالي لا نهتم بالشكل واللبس دون واللباس دون المضمون الداخلي خلاص، والإيمان الداخلي والمقامات التربوية الداخلية، ولا العكس إن إحنا نتصدق ونعمل أعمال صالحة وده ما يظهرش على شكلنا أو مظهرنا الخارجي. وصدقوني طول ما هي بتتصدق وبتصلي وبتزود من أورادها دي، لو فعلا صادقة بينها وبين الله غالبا بنسبة 99.9 إلا إن شاء الله بتتحول على طول إلى الشكل والمضمون، لأن الظاهر دليل على ما في الباطن، غالبا غالبا الظاهر يدل على الباطن ومش العكس. وضحت النقطة دي؟ طيب نرجع تاني للسؤال. لا طيب اخونا اسلام جزاك الله خيرا، هرد على حضرتك هرد على حضرتك بس هكمل بس لاختنا امال وهرد على حضرتك على طول. يعني ايه تستطيع التوضيح؟ التوضيح كده هم يتصرفوا بدون كلام او بدون ان يخبروني مثلا لماذا اساؤوا، ما العيب مثلا؟ انا مش فاهم اختنا امال. طيب لو في حرج ان انت السؤال يبقى على العام، ممكن توضيح بمثال على الخاص عشان اعرف بس اوضح، لان انا كده الدنيا لا انا يعني اتبنى منهج لا تلتفت، انطلق الا على رسلكم انها صفيه زوجتي، لو حاجه تستدعي. يعني مثلا حضرتك بتعملي عمل وقائمة عليه وبتطعني في أخلاقك، بتطعني في سلوكك، بتطعني في علمك، بتطعني في كذا، لا تحري الصدق والإخلاص، ومن ثم قول لهم: واحد، علميا أنا كذا، تربويا أنا كذا، خلقيا اسألوا عني كذا وكذا وكذا، وبس، وكملي، ولكن بتوضيح الأمر بشكل تربوي. ما فيش مشكلة إن شاء الله، ما فيش مشكلة، تواصلي مع أم البراء وإن شاء الله نجيب على حضرتك بإذن الله عز وجل، وإياكم إن شاء الله. طيب أخونا إسلام، أولا ابتداء جزاك الله خيرا، ربنا يعينك ويفتح عليك، أنت على صغر، أنت في مقام دعوة، افتخر واعتز بدينك، ده مش من الكبر إطلاقا، بالعكس ده مطلوب، الاعتزاز بالدين، الاعتزاز بالإسلام، ولكن كن داعية، ولكن كن داعية، كن داعية بأخلاقك وتعاملاتك مع غير المسلمين، تمام؟ بلاش، مش معنى كده أنا بقول لك داهم، مش معنى كده أنا بقول لك ما تحصص على ولائك لله ولرسوله والمؤمنين وبراءك من أعداء الدين أو براءك من الكفار، لا، اعمل هذه المعايير وكن داعية بأخلاقك وسلوكك وتعاملاتك مع الناس، اتعامل معهم بمعاملات الإسلام الصحيحة الطيبة النقية التي تدعوهم إلى الله بطريق مباشر وغير مباشر، حتى يشوفوا فيك نموذج إسلام يمشي على الأرض، نموذج النبي صلى الله عليه وسلم، اجتهد في ذلك، وصدقني أكثر من الدعاء أن ربنا يفتح عليك في هذا الباب، قل له يا رب خليني نموذج للإسلام على الوجه الذي يرضيك عني في الدنيا والآخرة، ومن ثم خليني داعية للإسلام بطريق مباشر وغير مباشر، توجه إلى الله عز وجل وخلي ليك نشاط دعوي في هذه الأماكن وأماكن الدراسة، واعتز بدينك وكن صاحب همة وصاحب عمل، كن نموذج حقيقي للإسلام، كن إسلام يمشي على الأرض، كن قرآن يمشي على الأرض، وحاول تحسن بالإسلام لغير المسلمين، وده مش من الكبر. أخونا إسلام جزاك الله خيرا ودعنا. متى أختنا دكتورة حسناء الأسئلة اللي فوق؟ لو شخص بيسيء لمعظم الأخوات وأنا أحب التحدث معه، تمام، وأشعر بضيق صدر جماعة، وهي أرسلت لي ببعض الكلام، فهل أبعد عنها أم أتعامل معها وكان لم يحدث شيء؟ اللي أنا فهمت إن في واحدة بتسيء للأخوات وحضرتك ما بتحبيش تتعاملي معاه وبتشعري بضيق صدر في التعامل معاه، وهي بعتت لك بعض الكلام، تبعدي ولا تتعاملي؟ على حسب الموقف، على حسب الموقف، على حسب الموقف، مش مشكلة. طيب أخونا إسلام هكمل، على حسب الموقف يا دكتورة، مش المنع على الإطلاق ولا التعامل على الإطلاق، تعاملي بقدر، ولعلك تكوني سبب لتصحيح المفهوم بالنسبة للأخوات عند البنت دي أو عند الأخت دي، وبتدعيها إلى الله سبحانه وتعالى أن هي تترك هذا الخلق، والله أعلم. ربما يبتلى العبد بالذنب عشان ينكسر ويرجع لربنا. طيب والذنب ده ربنا مش بيعاقبني بيه، يعني مثلا يحرمني من حاجه مقابل الذنب ده، او اعمل ايه عشان انا مش عاوزه اتعاقب بالذنب ده؟ في حاجه اسمها فقه التعامل مع الذنب. بصوا يا جماعه، ربنا سبحانه وتعالى رحيم حكيم طيب جميل، يحب ان يتوب على العباد، يحب ان هو يرحم العباد دائما وابدا، فبالتالي في حاجة اسمها فقه التعامل مع الذنب. إن أنا لما أقع في ذنب على طول وقعت في ذنب، قلنا إن مش مشكلة، المشكلة إن أنا أفضل على الذنب ولا أفعل طاعات تمحو هذا الذنب. النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتبع السيئة الحسنة تمحوها، وخالق الناس بخلق حسنة. وفي رواية: السر بالسر والعلانية بالعلانية. النبي صلى الله عليه وسلم بيحط لنا منهج للتعامل مع الذنب. أنا عملت ذنب، أعمل قدام هذا الذنب طاعة. طب لو عملت الذنب ده في السر اعمل طاعة في السر، عملت الذنب ده في العلانية اعمل طاعة في العلانية، وهكذا وهكذا. فبالتالي عشان ما تتعاقبيش على هذا الذنب او تتحرمي بيه، استغفري، اعملي طاعات زي ما قلنا، اتبعي السيئات الحسنة تنفعها، وخالقي الناس بخلق حسن، واعملي طاعات في السر وطاعات في العلانية. ده بشكل مبدئي خالص في قصة التعامل مع الذنب، حتى لا تكتب أو تعاقبي بهذا الذنب إن شاء الله عز وجل. يعني إيه دكتورة حسناء؟ إزاي يعني؟ يعني إيه إزاي؟ طيب أخونا الأول إسلام، أحاول الله لا تنسوا أن أظهر منهم رؤية سخرية، مش مشكلة، النبي اتقال عليه مجنون، النبي صلى الله عليه وسلم وهو من هو سخر منه وفعل فيه الأفاعيل، فلا تلتفت، انطلق انطلق. انت بالعكس كل ما يسخر منك كل ما يجد على وجهك ابتسامة رحمة، ابتسامة رأفة، ابتسامة شفقة، ان انت يا ليت قومي يعلمون. تعالوا انتوا بس، مش مشكلة بتسخروا مني، انا مش مشكلة، اسخروا مني زي ما انتوا عايزين، بس اهم حاجة انتوا تقربوا من ربنا، ان انا ما اكونش سبب ان انتوا تبعدوا. بالعكس حول هذه النظرات لدافع ايجابي بالنسبه لك وبالنسبه لهم، سير فيهم هذا الامر. هو في ايه؟ هو بيضحك ليه؟ والضحكه دي معناها ايه؟ طب احنا بنسخر منه وهو بيعاملنا كويس، احنا بنضايقه وهو بيتلطف في التعامل معانا، والراجل ما بيسيئش لينا، الراجل ما بي ولا هو بي بي بيبقى معانا في الحاجات اللي بتخالف دينه، وفي نفس الوقت ما بلاقيش منه غلظه وشده في امور تانية. هو في ايه؟ هو وتبدا بأخلاقك وتعاملاتك معهم تعمل عندهم قهر استفزازي. هو إيه الشخصية دي؟ إيه المكون الإنسان اللي الراجل ده فيه أو الشخص ده فيه؟ ألا وهو الإسلام. لا تلتفت. لو في مكان عمل في ألفاظ مش المفروض تتقال للأطفال، المفروض إن المدرس اللي بتقول الألفاظ دي، بصراحة الأمر يضايق، كيف أوصل على هذا؟ كيف؟ وهي أكيد عارفة إنه غلط. لو في مكان عملي في ألفاظ مش المفروض تتقال للأطفال، المفروض إن المدرس المدرسة اللي بتقول الألفاظ دي، وبصراحة الأمر يضايق، كلميها انصحيها في الله، إيه المشكلة؟ إزاي توصلي لها بينك وبينها مش قدام حد، تكلميها بالراحة بلين ورأفة وحكمة، ان الكلام ده ما ينفعش، ان انت كده تربويا بتاثري على الاولاد بالسلب، تربويا انت ليكي مقام وليكي قدر عند الاطفال وهم بيحبوكي وبيشربوا منك هذا الكلام وهذه الالفاظ. فبالتالي خلي الفاظ وخلي كلام يبقى ايجابي مش سلبي، وتبداي توضحي لها، كلميها بطريق مباشر، ايه المشكله؟ وبلاش قصه النديه اللي هي نقطه، وهي اكيد عارفه انه غلط، يعني ايه بلاش نحط، لا اعملي حسابك ان هي مش عارفه ان هي غلط وانت بتوضحي لها، حتى لو انت متاكده ان هي عارفه ان هي غلط، اعملي نفسك ان هي عارفه او ان هي مش عارفه ان هو غلط، بحيث في التعامل ما يجيش ما انت عارفه ان هو غلط وتبدا جدال ويبدا يعني تصادم في الكلام غير حق. لا انصحي برفق ولين وكلمها بطريقه مباشره. لا استاذ كثيرا والتواصل مع من ليس معي على المنهج، هل هذا عادي ام خطا؟ خطا. هو ايه المنهج؟ اختنا سلسبيل كل واضحة وسهولة ويسر وشفافية، هو ايه المنهج؟ يعني ايه ما اقدرش اتواصل مع غير المنهج؟ هو ايه منهج؟ ايه المنهج؟ ما تنساش تدعي لي اخونا اسلام. ام ياسين وزدان، هل المشاكل اللي بتقابل الشخص في حياته بسبب ذنوبه مع زوجه او ابنه احيانا بتكون سبب للذنوب، واحيانا بتكون ابتلاء من الله عز وجل، واحيانا بيكون بعد من الشخص وتقصير في حاله بينه وبين الله، والله وربنا سبحانه وتعالى يرضي هذا الشخص خير، فبالتالي يبتلي بهذه المشاكل حتى يتضرع الى الله ويرجع الى الله. ايه المنهج؟ أقصد هنرجع تاني أختنا سلسبيل، إيه الطريق؟ حضرتك مثلا طريق الهداية وهم في طريق البعد عن الله مثلا، أو التقصير في حق الله. وإيه المقصود بالميول؟ لا أنا يا أختنا سلسبيل، إحنا يعني إيه إن شاء الله كل الناس اللي موجودة قدامي دلوقتي أنا أحسن الظن فيهم، وأعلم إن هم على قدر عالي وكبير من الحكمة والنضج التربوي والفكري، وإن شاء الله هيفهموا كلامي مظبوط. ما أقصدش أبدا إن حضرتك بتهزمي أحد، ولكن أنا بتكلم الكلام للناس كلها، لأن ده سؤال بيتكرر. أنا ما بعرفش أتكلم مع حد مش على المنهج. هو إيه المنهج يا جماعة؟ مش قصدي على حضرتك خالص خالص. كتير في الإخوة بتصطدم مع شباب مش على المنهج. إيه هو إيه المنهج يا ابني؟ منهج إيه اللي أنت يعني تتكلم فيه؟ إيه تصورك عن المنهج؟ عشان تبقى أنت في اتجاه والناس في اتجاه. وأنت كنت إيه أصلا قبل ما تقول قصة المنهج دي؟ من الناحية الدينية، الهداية والبعد أو التقصير، خلينا نقسمها، الهداية والتقصير، صح؟ أختنا سلسبيل، ده اللي حضرتك تقصديه؟ طيب، خلينا نتكلم بكل صراحة وبكل شفافية، ولا أقصد حضرتك إطلاقا، أنا هتكلم عن نفسي، بيني وبينكم كده، بيني وبينكم ومحدش يجاوب، خدوها مني وخلاص، حد عنده أدنى شك إنه مقصر في حق ربنا حقيقة، مش تواضع ولا هو مقصر ومذنب وبيفعل ذنوب بينه وبين الله، فلولا ستر الله سبحانه وتعالى عليه لكان غير ما كان. مش عايز حد يجاوب، بينك وبين نفسك. فبالتالي كلنا مقصرين، كلنا بعاد عن ربنا سبحانه وتعالى. خلينا نتكلم بصراحة، مش هو ده القرب المطلوب، مش هو ده الطاعة المطلوبة، مش هو ده حق ربنا سبحانه وتعالى علينا. فبالتالي ظاهريا ممكن اللي قدامي يبقى شكله بعيد عن ربنا، ولكن هو قريب من ربنا عني. فبلاش ننظر للناس النظرة دي، ده ابتداء. ومن ثم لا، بصفة بقى خاصة أختنا سلسبيل، اتعاملي مع الناس. مش هينفع نعيش في كهوف، مش هينفع نعيش في عزلة، مش هينفع نكون بعيد عن الناس. ده من صفات النبي صلى الله عليه وسلم خصوصا، وصفات الأنبياء عموما، إنه كانوا يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق، كانوا وسط الناس. أنا القاعدة اللي حضرتك قلتيها أختنا سلسبيل أنا أصلت لها في سؤال قبل كده قدام، لو حضرتك كنت معانا، إن صلاح الظاهر غالبا غالبا ما يدل على صلاح الباطن. أنا بقول أهو وبأكد هذا المعنى، ولكن ليس بشرط. كثير من الناس بنسمع عنهم إن ماتوا على حسن خاتمة، ماتوا هم بيصلوا، ماتوا هم في قيام الليل، ماتوا هي بتعمل عمره، ماتت وهي مش عارف بتعمل ايه، وما كانتش منتقبه. خلينا نتكلم بصراحه، ومش بقول كده ان انا بتكلم على النقاب ابدا، انا باخد ان النقاب فرض قولا واحدا بالنسبه لي، زوجتي منتقبه، ولكن انا بتكلم ان واحده زي دي ختم لها بحسن خاتمه، ومع ذلك ما كانتش، كانت واحده عاديه خالص، لبسها لبس عادي زي أمهاتنا كلنا، لبس عادي، مش لبس حد فاجر، ولكن ومش لبس شرعي كما قال العلماء. ومع ذلك ربنا سبحانه وتعالى رزقها حسن خاتمة، أو رزقه حسن خاتمة. جميل، أنا متفق معاك، ولكن اللي أنا أختلف معاك إن ده يبقى أسلوب حياتك غلط. والله أنا بنصحك في الله، ما تاخديش النصيحة لدلوقتي، خد النصيحة وبص عليها كمان سنة، كمان سنتين، كمان 3 سنين. الضيق ده حوليه لشفقة ورحمة وحوليه لهمة في الدعوة إلى الله عليهم، وخلي في ارتباط ولو بشكل جزئي معاهم، ولو بنسبة 10% 15% 25%، ما تختلطش بيهم بنسبة 100% وما تتركهمش بنسبة 100% كذلك كنتم من قبل. وخلي عندك صحبة صالحة تعينك، وخلي عندك صحبة صالحة تعينك وتاخد بإيدك. وضحت الرؤية الكاملة؟ مش عايزين ننعزل عن الناس يا جماعة، مش عايزين نبني جزر ونعيش فيها لوحدنا. تمام. أنا في بعض الأحيان لأن دائما متقلبة المزاج وتريد أن تنتقم من كل شخص من كل الأشخاص، لدرجة أنها أسألت لي والبعض الأخوات اللي تحسنون المصالحات، وهي دائما تريد أن تضايق الأخوات، وقالت لي أنا كمان في بعض الكلام السيء، فبصراحة بخاف عنها. خلاص ما تتعامليش معاها أختنا دكتورة حسنة، ما تتعامليش معاها خلاص. واحدة بهذه الأخلاق حري ألا يتعامل معها ما دام أنت نصحتيها واجتهدت في هذا. فخلاص صلى الله عليه وسلم عندما دخل عليه رجل كانت السيدة عائشة موجودة، قال بئ، ومع ذلك كان يتكلم معه ويضحك معه ويتبشبش معه. فبالتالي السيدة عائشة لما يعني الموقف ازاي النبي صلى الله عليه وسلم تعامل مع هذا الرجل هذا التعامل في نفس الوقت، قال بئس أخو العشير. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان بيتقي فحشه، ففي ناس لابد ان انت تتقي فحشه. فلو هي من ده تفضلي أختنا جزاكم الله خيرا، ولا أقصد تخصيص في الكلام ولكن أتكلم عن عام أختنا في السبيل جزاكم الله خيرا. فبالتالي في ناس بيتقى فحشه. طيب يبقى انصحي، انصحي كل فترة. طيب حد من أخواتنا الأفاضل يتواصل مع أختنا أم ياسين وزياد في مسألة طريقة حفظ القرآن. حد من أخواتنا الأفاضل يتواصل مع أختنا أم ياسين في مسألة حفظ القرآن جزاكم الله خير. طيب في أسئلة ثانية يا جماعة؟ أختنا أم عبد الرحمن لما أنا توليت أمر بسمع ألفاظ من أكثر من مدرس ومدرسة، لأن المفروض لو المدرس لم يستجيب للنصيحة كيف أبرر فعله أمام ابني؟ لو الفعل ده غلط لا تبرريه أبدا، صح صح، وفي نفس الوقت ما تهدميش المعلم، وهي مسألة محتاجة توازن. تكلمي مع المعلم أو مع المعلمة مرة واثنين وثلاثة وعشرة ومليون، ما تيأسيش من ده، وفي نفس الوقت وضحي لابنك الصح. مش لازم تنتقدي فعل المعلم أو المعلمة عشان تبيني لابنك الغلط. بمعنى كان أحد أخونا شيخنا الدكتور أحمد سيف ابنه هو بيربيه على قضية ومسألة الأغاني حرام والموسيقى ومثل هذه الأمور، فبالتالي الطفل نشأ على هذا. ففي حفلة موسيقى عندهم، فهو طبيعي والمدرسة جاي تكتب اسمه، قال لها أنا مش هشترك. قالت له ليه؟ قال لها لأن الموسيقى حرام فأنا مش هشترك في ده. وفعلا ما اشتركش، وتاني يوم ما راحش المدرسة عشان كان الاشتراك تقريبا إجباري، موقف زي كده. فبالتالي الشاهد ان اخونا وشيخنا الدكتور احمد سيف زرع في ابنه هذا المعنى التربوي، هذا المقام، دون ان هو يغلط في المعلم او المعلم، عشان يحافظ على قيمة احترام المعلم عند الطفل، وفي نفس الوقت قيمة قوة الحق عند الطفل. آمين. وضحت الفكرة أختنا مع عبد الرحمن؟ بس طيب، ما ينفعش نبعت بعض المقصرين من أصحابنا خاصة إني أخاف أن تقتبس نفسي من أفعال. لا أختنا هناء، أنا مش بقصر لده برضه، في ناس نفوسها ضعيفة لو راحت، وخصوصا في بداية الالتزام أو في بداية الهداية، لو راحت لأصحابها القدام هترجع تاني أفظع من الأول، وهم اللي هيشدوها مش هي اللي هتشدهم. فبالتالي لا، أنا مش قصدي برضو كده، أنا قصدي طول ما احنا في بيئة إيمان وأعمال صالحة وصحبة إيمان قوية، أقدر أجيب الناس اللي من صحابي، بعض المقصرين من صحابي، لهذه البيئة، لهذه الصحبة. وهناك فرق، يعني أنا دلوقتي مثلا عندي وليكن صحابي مثلا أو الشلة بتاعتي 5 بنات، ال5 بنات دول فيهم مثلا فلانة دي أقرب واحدة فيهم إلى الله عز وجل، بنت كويسة على طول، عايزة تصلي، عايزة تعمل، نفسها تقرب من ربنا، نفسها تبقى كويسة، بتعمل أعمال خير، يبقى دي أشتغل عليها دعوة إلى الله عز وجل وأدخلها معايا في بيئة الإيمان، مش أنا اللي راح أتكلم معاها وسط الخمسة هيغلبوني إلا إن شاء الله. وضحت أختنا هناء؟ فلو حضرتك لسه في بداية الهداية وشايفة إن هما لأ، ده هيبقى ضغط على نفسك، فبالتالي ممكن هما ياخدوك لهذا الطريق او تكوني معاهم في هذا التقصير وتخشى على نفسك من هذا، ما تفعليش ده. الكلام عام، الكلام عام. اختنا سناء، تخوف الاطفال بايه ويسكتوا من ايه؟ والسؤال ارجو ان حضرتك تبعتي لي صفحة الطفل المسلم، عشان دي صفحة متخصصة في تربية الأولاد، ولكن السؤال كده عام، تخوف الأطفال من إيه أو بإيه وعشان يسكتوا من إيه؟ إذا كان الاختلاط بعملك تسمع منه كلام عن فلان وفلانة، فالعزل أفضل. صحيح، يعني إيه برضو أختنا أمال؟ مش فاهم السؤال. هو إحنا ليه دائما وأبدا، أنا سيبك من النص الاولاني، تعالي حضرتك للنص الثاني، فالعزلة افضل. صحيح، احنا ليه دايما عندنا شعور الانهزامية، شعور العزلة، شعور البعد، ما عندناش ليه شعور المواجهة؟ لا انا هغير، لا انا هقدر، لا ما فيش حاجة، انا هكون موجود. فكرة وجعلني مباركا اينما كنت، مش الغالب، الغالب ده انا اللي هعمله. خلينا نكون اقوياء اختنا امال، اقوياء في ديننا، أقوياء في دعوتنا، أقوياء في تغييرنا للواقع. معلش لو كل واحد داعية، أو وأقصد بالداعية رجل أو امرأة، كل واحد عامل لدين الله، كل واحد ملتزم، كل واحد ربنا فتح له في طريق الهداية، قرر أن ينعزل ينعزل ينعزل ينعزل. إحنا أكتر ناس بننكوي بهذه العزلة. ليه؟ طول ما إحنا بننعزل عن المجتمع ومنغيروش، مش هنعرف نعيش في مجتمع صالح، مش هنعرف نعيش في مجتمع صحيح، مش هنعرف نعيش في مجتمع مسلم. فبالتالي هيتأثر، احنا اول ناس هنتأثر بهذه العزلة. لذا اقول لا، واجهه، كمله، انصحه، ابنوا نماذج، غيره، كونوا اقوياء. أنا بكلمهم في حدود المطلوب، لكن عند كلامهم هذا أعتزلهم برضو عشان يفهموا لو حد لوحدهم إنه غلط. جميل، يبقى كده حضرتك ضبطت المسألة، حطيت الضابط إن الأصل إن حضرتك بتتعامل معهم في حدود المطلوب، ولكن في حالة مخالفة معينة حضرتك بتسيبيهم، والمقام الأعلى إن أنت تنصحيهم. يعني خليها مقامات او درجات في النصح. اول حاجه بتعتزليهم خلاص عشان يعرفوا ان احنا بنتكلم في كده، الاخت امال بتتضايق فده غلط، هي بتتضايق من كده خلاص. طب ما اخدوش هذا المنطلق والرساله ما وصلتش، لا تبداي تنصح بحيث ان التغيير يكون تغيير ايجابي اقوى من كده ان شاء الله. جزاكم الله خير. انا مش بتكلم معاها كتير، عاوز اللي لم أتحدث وإياكم أمام الصلاة، كانت وفي الإسلام فأدلت أدت لي وقالت لي في مضمون كان أنا مش أتصل، أنت هي عاوز تصلي. صاحبيها، الدكتورة حسناء صاحبيها، بس صاحبيها صاحبيها وعلقيها بربنا بس، ما تعمليش حاجة تانية، صاحبيها وكلميها عن ربنا وزودي عندها رصيد حب الله في قلبها، وحاولي تكلميها في أصول الأعمال زي الصلاة زي الدعاء زي الصحبة الصالحة، الحاجات اللي تعينها في الطريق إلى الله عز وجل. والحاجات بقى بتاعة البنات، هاتي لها هدية، اخرجوا مع بعض اشتروا حاجة، ايه اعزميها مرة على أكل، اعزميها مرة على عصير، الحاجات ايه اللي بتحصل بينكم وبين بعض. جواب النهاردة إن عاوز أصحى بس خايفة تقول لا العكس العادة. مش شرط تبعتي لها جواب أو الحاجات دي، لا دكتورة حسناء اتعاملي عادي، الدنيا الدنيا بسيطة عن كده، مش لازم نبعت حاجات رسمية، هي الدنيا تيجي، وخصوصا ان هي كمان كلمتك ان هي عايزه تصلي وعايزه تقرب من ربنا، فخلاص الدنيا بتبقى سهله وبتمشي بطريقه غير مباشره. اختنا امال، انا هتكلم لله يا جماعه، طريق الدعوه مش طريق مفروش بالورد، ولا الأخوات أو الإخوة هم الملائكة اللي احنا بنتعامل معاهم، في الأول في الآخر هم بشر، في الأول في الآخر هم عندهم أخطاء، وممكن تكون أخطائهم أفظع من أخطاء الناس العادية، وأنا هتكلم بصراحة وما تزعلوش مني ده، واللي جوه العمل الدعوي هيفهم أنا أقصد إيه، في حاجات كتير جدا محتاجين إن احنا نصلحها، هيحصل مشاكل أفظع لو الواقع ده ما اتغيرش. يا جماعة خلي عندنا هم التغيير، هم التغيير التربوي، هم التغيير الدعوي، هم التغيير العلمي، هم التغيير السلوكي، هم تغيير المجتمع، هم تغيير الأشخاص، عايزين نغير المفاهيم المغلوطة والمفهومة غلط. هنغير إزاي؟ لما الناس اللي فاهمة صح وفاهمة دين وعايزة تشتغل صح هي اللي بتحاول ما تعملش ده، الاخوات دول هيفضلوا كده وهيبقوا افظع من كده، لان محدش بيقولهم ان ده غلط، ومحدش بيربيهم ان ده غلط، ومحدش بيوجههم للصح، واللي عارف الصح مش عارف يتعامل معاه. شفتوا الخلل منين؟ مش مشكلة، في الاول وفي الاخر احنا نعمل لله. والله يا جماعة اقامة الاعمال الدعوية مش سهلة، التغيير الدعوي مش سهل، بناء المجتمع المسلم مش سهل، التعامل مع النفوس من أصعب ما يكون، من أصعب ما يكون. تخيلوا النبي صلى الله عليه وسلم معاه مجموعة من الصحابة ورايحين يجاهدوا وعندهم مشاكل في العقيدة، اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، يا نهار أبيض أنتوا رايحين فين؟ أنتوا جايين منين؟ أنتوا رايحين تعملوا ذروة سلام الإسلام ومع النبي ومع أبو بكر وعمر وبتتكلموا في أصول العقيدة، فبالتالي الطريق طويل، خلوا نفسكم طويل يا جماعة، غيروا اصبروا افهموا المشاكل دي وبصوا لها والبسوا نظارات التغيير. أنا عايز ألبس نظارة الحل، ها شيلي نفسك أنت من الموضوع حتى لو أنت الشخص اللي أساء ليك أو تم الإساءة ليك، شيلي نفسك من الموضوع واطلعي كده بره وحطي إن الأخت فلانة دي عاملة لدين الله، والأخت فلانة بتجتهد في العمل لدين الله وحصل بينهم مشكلة، أه فلانة دي غلطانة وفلانة دي غلطانة، طب المشكلة دي تتحل إزاي عشان ما تتكررش مرة أخرى في واقع الأخوات خصوصا وفي واقع الدعوة عموما، وتبدأي تحلي هذه المسألة ونخرج نفسنا من هذا الأمر، ده اللي أنا أقصده. هل يجوز النصح لأخت مش بتحب النصح؟ هل يجوز النصح لأخت مش بتحب النصح؟ خلينا نتكلم على طريقة النصح. في ناس مفاتيحها مش معانا، في واحدة لو حضرتك اللي كلمتيها مش هتستجيب، لو نفس الكلام اللي انت قلتيه وبأسلوب أغلظ بس من واحدة تانية ممكن تقبله، وممكن واحدة ما بتحبش النصيحة المباشرة، بتحب النصيحة الغير مباشرة. فبالتالي اعرفي مدخل اللي قدامك. أختنا سناء، لو المدخل مش بتاعك خلاص سيبيها، ولكن ما تسيبيهاش بانطباع سلبي عن حضرتك، لا سيبيها بانطباع إيجابي عشان تفتحي مجال وفرصة لحد تاني يجي ينصحها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة وهكذا. طيب أنا آسف على الإطالة، الساعة 11:30، أعتذر على التأخير. إن شاء الله بإذن الله يوم الثلاثاء القادم أسأل الله سبحانه وتعالى السداد والتيسير، نكمل بإذن الله عز وجل على طريق العبودية، ونتكلم عن بعض العناصر والمفاهيم التربوية التي لابد أن تراعى في قضية التفرقة بين العبادة والعبودية على في رحلة السير إلى الله عز وجل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا وأن يجعل هذا الكلام ابتغاء مرضاته، لا رياء فيه ولا سمعة، وأن يشتات النفس وسعة الجوارح، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا. أعتذر عن باقي الأسئلة، إن شاء الله نكملها المرة القادمة. أستأذن أحد أخواتنا الأفاضل على الغرفة أن هي تسيف هذه الأسئلة للمرة الجاية بإذن الله عز وجل. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.